نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات. في ناس عايشة في الحياة ما بيشربوش خمرة بس سكرانين، سكرانين عايشين حياة السكارة. سبحان الله، بفعلا في سكرة، في سكرة ان هو الدنيا واخداه قوي والملذات والشهوات اللي فيها ولا يكاد يذكر الله. فازاي بقى ان الصلاة بتعمل ايه؟ السكران ده الغافل ده بتعمل ايه؟ بتيجي مطلعاه من المدار ده ويخش الصلاة يفتكر المبدأ والمنتهى ويعيش. ركزوا بقى، ركزوا، يعيش في الصلاة حالة لابد أن يستنسخها في الحياة، وكأن الصلاة تجربة نجاح صغيرة عشان ياخد تجربة النجاح دي يعمل ايه؟ يطبقها على الحياة اللي هو المحراب الأهم. واضح؟ أنه هو في محراب الصلاة بيعيش تجربة نجاح لأنه يذكر نفسه بالمبدأ والمنتهى ويعيش يقظة وخشوع وكلام من ده كله، ويقوم باللي عليه ويؤديه في وقته بشكله بنظامه عشان ياخد التجربة دي كده يستنسخها للحياة. ان هو يعيش بقى الحياة كده، هو خلاص يبقى الحياة كده لها مبدأ ومنتهى وعايش. يبقى أصلا أنا في رأيي من مقاصد تشريع الصلاة إنها تعمل إيه؟ إنها توجه دفة الحياة، إنها تذكر الإنسان أولا بأول عشان يبدأ يفضل عايش في حياته ضابط للمسألة. يعني الصلاة مثلا هو عايش فيها، لسه يجي معانا، عايش مبدأ التكبير، يعني عايش في الحياة مبدأ التكبير، عايش في الحياة في الصلاة مبدأ الإخلاص اللي هو إنه يكون واحد لواحد، توجه لوجه واحد، إن هو برضه هو في الصلاة هو عنده قبلة بدنية وقبلة قلبية. القبلة البدنية للكعبة، والقبلة القلبية تبع القبلة البدنية، تبع للقبلة القلبية. القبلة القلبية هو ابتداء، أنا قبل ما أروح للكعبة أنا قلبي راح لربنا اللي قال لي روح للكعبة، فأنا ابتداء ربي هو قبلة قلبي. ده ابتداء ربي هو قبلة قلبي، فما كان ربي هو قبلة قلبي أنا ده ابتداء، دي حالتي. فأصبحت القبلة البدنية تابعة للقبلة ليه؟ القلبية. فإزاي أخش الحياة بنفس المفهوم؟ أدخل الحياة بنفس المفهوم إن أنا ربي قبلة قلب، فيبقى بدني في القبلة الإيه؟ التابعة للقبلة القلبية، فجسدي يروح للحتة اللي ربنا يحبها ويرضاه، ما يتحركش للمكان اللي إيه؟ يتواجد في المكان اللي يحب يتواجد فيه وما يتواجدش في المكان اللي ما يحبش يتواجد فيه. مفهوم؟ هي إزاي إن أنا أخد ده، أخد التجربة بتاع الصلاة واستنسخها عشان أجود بيها الحياة. ولذلك الناس اللي هم فعلا السعداء اللي حياتهم زي صلاتهم، تاني السعداء اللي حياتهم زي ايه؟ زي صلاتهم. في الصلاة الله هو محور الحياة، وفي الحياة الله هو محور الحياة. ان احنا في الصلاة يجوز لنا نفكر في حد غير ربنا؟ لا، انا في الحياة انا مفكرش لا في ربنا. في الصلاة في حد اكبر من ربنا؟ لا الطعام ولا الشراب ولا اي حاجة اكبر من ربنا. أنا في الحياة برضو مفيش حد أكبر من ربنا ولا حاجة أكبر من ربنا. نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات.